خدت يا الرعاب الصدام خبان أهدات الكلام ناطر مش ناطر حدا يمكن لمحات المنام خدت يا الرعاب الصدام ساكن بجرح الأوهام يا حب صوت ابتدى اكتبني بحروف الأحلام اكتبني يا حبيبي وديني القلب واسرق لي الطريق اكتبني يا حبيبي وديني لصوبك يا حب العتيق طريق اللي في غنية سؤال لفتت عيني يا سحر الجمال يا كل الحب والغرام لون الأرض عيوني تشرد بالليل الحزين بسمي وصورة خلوني عمر جبال الحنين وبلون الأرض عيوني تشرد بالليل الحزين اسمي وصورة خلوني عمر جبال الحنين تبني حبيبي وديني لقلبك واسرق لي الطريق تبني حبيبي وديني لصوبك يا حب العتيق طريق اللي فيه غنية سؤال يا سحر الجمال يا كي